كما أنه يحمد على صفاته العليا، وله سبحانه وتعالى في كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته حمد جل في علاه، فيحمد على علمه وعلى رحمته وعلى مشيئته، كما يحمد على مننه وإنعامه وأفضاله وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، مع تنبيه أيضا منه رحمه الله تعالى على معاني أسماء الله معاونة على حسن التعبد لله سبحانه وتعالى بها، فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وعبودية خاصة هي من مقتضيات الإيمان بهذا الاسم وموجبات الإيمان به، والذي يعين على ذلك فهم المعاني، معاني أسماء الله تبارك وتعالى، وأنها كلها وأنها كلها حسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، لكونها متضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عالم الغيب والشهادة، الذي استوفى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. العطف هنا في هذه الأسماء المتوالية أو الوصف متعلق بماذا عندما قال رحمه الله: عالم الغيب، رحمن الدنيا، الملك؟ لأن البدء قال: الحمد لله، الحمد لله، ثم ما يأتي هذا كله تبع، والتبع يلحق المتموع بالحال الإعرابية، ولهذا يقال: الحمد لله عالم الغيب، رحمن، الملك، لأنها كلها متعلقة بهذا الحمد، كلها متعلقة بهذا الحمد. فقوله الحمد لله مجرور بحرف الجر، ثم ما جاء تبعا له يأخذ حكمه، لأن رحمن والملك المتصرف كلها تابعة، والتابع له حكم متبوعه. نعم. قال رحمه الله: الملك الحق، الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس السلام، الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال،